يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله Thank you. وقال يا

هي هجرة الهادي علوت منارا ولبست من ثوب الخلود شعارا أهديت للأعوام خير رسالة سعد الزمان بيمنها وأنارا في غار ثور هل نور محمد لكنهم لم يعرفوا الأنوار ورفيقه في الغار يخشى يرى سيف العدو قد اعتدى وأغارا ناداه لا تحزن فربك شاهد معنا يرد العصبة الفجارا اثنان ثالثنا الإله تظلنا رحماته وكفى بربك جارا.